لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، قال الشيخ سيد سابق رحمه الله: عقوبة الحرابة. أنزل الله سبحانه في جريمة الحرابة قوله: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا. أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم. احنا قرينا الكلام ده، العقوبات التي قررتها الآية الكريمة للذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا هي إحدى عقوبات أربعة. الأولى القتل، الثانية الصلب أو الصلب أو تقطيع الأيدي والأرجل من خلاف أو النفي من الأرض. هذه العقوبات جاءت في الآية معطوفة بحرف أو، فقال بعض العلماء إن العطف بها يفيد التخيير، ومعنى هذا أن للحاكم أن يتخير عقوبة من هذه العقوبات حسب ما يراه من المصلحة بصرف النظر عن الجريمة التي ارتكبها المحاربون. مقتضى هذا الكلام أنه يمكن للحاكم أن يحكم بالنفي من الأرض لمن قتل، وهذا خلاف الإجماع في أن من قتل يتحتم قتله، وهذا يدل على أن أو متروكة الظاهر، والمعنى يقتضي أيضا عدم التخيير، وإنما الترتيب على قدر الجناية. القياس يقتضي أن العقوبة تزاد على من ارتكب جرما كبيرا وتخفف على من ارتكب جرما أخف. أن بيقولوا إن أول التخيير هتقتضي إن من قتل أو قتل وأخذ المال يمكن أن يحكم عليه الحاكم بالإيه؟ بالنفي من الأرض، اللي بيقول أي أول التخيير مطلقا. وطبعا الأغلب العام بيجوزوا إنه إذا قتل، يعني إنه إذا أخاف الطريق فقط دون أن يقتل ودون أن يأخذ المال فإنه إيه؟ لا، إنه بيركز في الموضوع ده يقول يجوز أن يقتل. اللي بيقول على التخيير إنه ممكن يخيف الطريق فقط، يوم الحاكم يرى إيه؟ صلبة، قتلة، تقطيع يده ورجله من خلاف. لكن كما ذكرنا مقتضى الآية على أو أن أهل التخيير تقتضي التخيير المطلق، وهناك إجماع على أنه إذا قتل تحتم قتله، وأن لا يكون ذلك لأولياء القتيل، بل يجب على الحاكم أن يقتله. وهذا يدلنا على أن أو ليست للتخيير مع هذا الإجماع. وبالتأكيد أنه لو قتل وأخذ المال لن يكون أيضا للتخيير، بل يتحتم قتله. قال: وقال أكثر العلماء إن أو هنا للتنويع، أي للتخيير لا للتخيير، ومقتضاه أن تتنوع العقوبة حسب الجريمة، وأن هذه العقوبات

الثاني أن تكون الحرابة بأخذ المال من غير قتل، وعقوبة ذلك قطع اليد اليمنى والرجل اليسرى، لأن هذه الجناية زادت على السرقة بالحرابة. يعني واحد سرق عادي غير واحد بيهدد بالسلاح أقطع الطريق، فينبغي أن تزيد عقوبته. قال: وما يقطع منهما يحسب في الحال بكي العضو المقطوع بالنار أو بالزيت المغلي أو بأية طريقة أخرى حتى لا يستنزف دمه فيموت، وإنما كان القطع من خلاف حتى لا تفوت جنس المنفعة فتبقى له يد يسرى ورجل يمنى ينتفع بهما. فإن عاد هذا المقطوع إلى قطع الطريق مرة أخرى قطعت يده اليسرى ورجله اليمنى. وقد اشترط جمهور الفقهاء أن يكون مبلغ المال المسروق نصابا، وأن يكون من حرز، لأن السرقة جريمة لها عقوبة مقررة، فإذا وقعت الجريمة تبعها جزاؤها سواء كان مرتكبها فردا أم جماعة. فإن لم يبلغ المال نصابا لو في السرقة اللي هو ربع دينار ولم يكن من حرز فلا قطع. فإن كانوا جماعة فهل يشترط أن تبلغ حصة كل واحد منهم نصابا أم لا أو لا؟ أجاب عن ذلك ابن قدامة فقال: وإذا أخذوا ما يبلغ نصابا ولا تبلغ حصة كل واحد منهم نصابا قطعوا، قياسا على قولنا في السرقة، إن بيقولوا مش لازم كل واحد يطلع نصيبه نصاب، مش منقسم عليهم الفلوس، احنا نشوف ان المال ده لا تقطع اليد الا في ربع دينار فصاعدا، يبقى اذا سرقت ربع دينار ولو جماعة يبقى اتقطع طالما كلهم ساهم في اخراجه من الحرز. قال: وقياس قول الشافعي واصحاب الرأي انه لا يجب القطع حتى تبلغ حصة كل واحد منهم نصابه، ويشترط ألا تكون لهم شبهة، ولم يوافق مالك ولا الظاهرية على هذا الرأي، فلم يشترطوا في المال المسروق بلوغ النصاب ولا كونه محرزا. وده الأقرب إلى ظاهر الآية، إن الجناية دي جناية مستقلة، لأن الجناية نفسها جريمة تستوجب العقوبة بقطع النظر عن النصاب والحرز، فجريمة الحرابة غير جريمة السرقة، وعقوبة كل منهما مختلفة، لأن الله قدر للسرقة نصابا ولم يقدر في الحرابة شيئا. الرسول صلى الله عليه وسلم قدر في السرقة ولم يقدر في الحرابة، بل ذكر جزاء المحارب فاقتضى ذلك توفية الجزاء لهم على الحرابة. وإذا كان في الجنات من هو ذو رحم محرم ممن سرقت أموالهم فإنه لا قطع عليه ويقطع الباقون. الذين شاركوه من الجنات عند الحنابلة، وهو أحد قولي الشافعي، وقال الأحناف لا يقطع واحد منهم لورود الشبهة بالنسبة للقريب، عشان ذو رحم محرم تجب نفقته على ايه؟ على قريبه، فبيقولهم هنا في شبهة ان هو يكون ما عطهوش النفقة الواجبة، فايه؟ فعشان كده قطع عليه الطريق ياخد الفلوس، فيقوم يمنعوا الحد عن الجميع ادراوا الحدود بالشبهات. صحيح ان هذا ليس بمعتبر. قال: والجنات متضامنون، فاذا سقط الحد عن القريب سقط عن البعيد عن الجميع. ورجح ابن قدامة رأي الشافعي والحنابلة، فقال إنها شبهة اختص بها واحد فلا يسقط الحد عن الباقين. الصحيح الأول. ومعنى أنها هذا أن شبهة الإسقاط لا تتجاوز ذا الرحم فلا يقام عليه الحد وحده لأن الشبهة لا تتجاوز. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. نعم أنا مع المالكية والظاهرية في هذا الموضوع. النفي النقل من البلد مع السجن. ترجيح ابن جرير. سائغ. الخلاف لأن أول التنويع أو للتخيير سائغ. نعم سائغ. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.